الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه وخلانه. وبعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس قراءتنا تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، وهو المجلس 11 في قراءتنا لسورة النساء. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الاثنين 11 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 80 من سورة النساء، قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الدكتور أحمد الهواري. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سينان، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الأعمش به. وقوله: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما عليك منه إلا ما عليك منه إن عليك إلا البلاغ، فمن اتبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء، كما جاء في الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقوله: ويقولون طاعة، يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا وتواروا عنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك. فقال تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد، يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وقوله: فأعرض عنهم، أي اصفح عنهم واحلم عليهم، ولا تؤاخذهم، ولا تكشف أمورهم للناس، ولا تخف منهم أيضا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا ونصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. قد يقول قائل أن المؤمن أيضا قد يقول طاعة لله وللرسول ثم بعد ذلك تقع منه المعصية، فهل هو شابه المنافقين في قولهم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول؟ الجواب لا، لأن في فرق بين هذا وبين المنافقين، من جهة أن المنافق أظهر الطاعة وفي قرارة نفسه في نفس الوقت عدم الطاعة، أما المؤمن فإنه يقول أطيع الله وأطيع الرسول، ولكن ربما يزل أو يخطئ ثم يرى من نفسه التقصير، ففرق بين الأمرين. نعم. أحسن الله عليكم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيه وأجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. طبعا الانغماس في العدو مع وجود نجاة ولو بنسبة 1% هذا لا يسمى انتحار، وإنما الانتحار أن الإنسان يوجه السلاح إلى نفسه لا إلى عدوه ثم عدوه يقتله. وأيضا الانغماس في العدو إنما يجوز بشرطين: الأول بإذن ولي الأمر، والثاني أن لا يؤدي هذا الانغماس إلى فتح ثغرة من الثغرات على المسلمين الآخرين فيقتلون. وقد نص الفقهاء على هذا في كتبهم. أما فهم الحديث هكذا أنه خلاص لو أنا بروحي أقاتل، فهذا فهم لم يفهمه أحد إلا الخوارج. نعم. أحسن الله عليك. وقوله: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بتحريضك إياهم عن القتال، تنبأت هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له فيه نصيب من ذلك. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي يكون عليه وزر، أي يكون عليه من ذلك وزر من ذلك الأمر الذي ترتب عليه على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفع تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعة الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري: قال الله تعالى: من يشفع، ولم يقل من يشفع. وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس: وعطاء وعطية وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا، أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت الواصب. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحيم بن مطرف، حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل عن عبد الله بن رواحة، وسأله رجل عن قول الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، قال: مقيت لكل إنسان بقدر عمله. هذا الذي قاله عبد الله بن رواحة هو تفسير اللفظ بمنطوقه: مقيت لكل إنسان بقدر عمله. مقيت أي بمعنى قد وقته. وأما مقيت بمعنى حفيظ ومقيت بمعنى حسيب وقدير فهذا من لوازم الاسم، وقد يفسر الاسم باللازم، وقد يفسر الاسم بالضمني، المعنى الضمني والمعنى المنطوقي والمعنى المرادفي. نعم. أحسن الله عليك. وقوله: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه مثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. وقال ابن جرير: حدثنا موسى بن سلمة. والمماثلة مفروضة على قول بعض الفقهاء، وإلا فمن الفقهاء من يقول إن إلقاء السلام سنة ورد السلام سنة، ولكن الصحيح والله أعلم أن إلقاء السلام سنة، أما الرد بالمثل فرض والرد بالزيادة ندب. نعم. أحسن الله. قال ابن جرير: حدثنا موسى بن سهل الرملي، حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي، حدثنا هشام بن لاحق عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.

فجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث. كأن سراقة بن مالك وكثير من الصحابة يعدون أحدا من المغازي التي كان النصر حليف المسلمين في النهاية. ولذلك قال لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حوله. نعم أحسن الله عليك. قال سراقة بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قوم بني مدلج فأتيته فقلت أنشدك النعمة فقالوا صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ما تريد. فقال بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومي أسلم ودخل في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن الوليد فقال اذهب معه فافعل ما يريد. فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. فأنزل الله ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. وهذا غريب، لأن إسلام خالد بن الوليد إنما كان بعد فتح مكة أو بعد الصلح الحديبية، والله أعلم. نعم أحسن الله عليك. ورواه ابن مردوية من طريق حماد بن سلمة وقال فأنزل الله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. وهذا أنسب لسياق الكلام. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال ونسخها قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهما الآية. طبعا هذه الآية أو هذا الحديث من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، من أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهده، فيه دلالة صريحة على جواز أن يدخل الكفار مع المسلمين في عهد صلح ضد آخرين. فإن خزاعة دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبكر بن وائل دخلوا مع قريش. نعم أحسن الله عليك. وقد روي عن ابن عباس أنه قال نسخها قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. وقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هؤلاء قوم آخرون من المستثنين من الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم حصرت صدورهم أي ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليهم، لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلامة أي المسالمة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره. وقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء هم منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقالها هنا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي انهمكوا فيها. وقال السدي الفتنة فهنا الشرك. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى كفار قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام أي المهادنة والصلح ويكفوا أيديهم أي عن القتال فخذوهم أسرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي أين لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بينا واضحا. طبعا في حصرت قراءتان،

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذاء و20 حقة. لفظ النسائي. قال الترمذي: ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا كما روي عن علي وطائفة. وقيل يجب أربعا، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة المقتول لا في ماله. قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي يجب على عاقلة القاتل لا في ماله، يعني دية الخطأ. وهذا قول قال به جمع من أهل العلم، بل حكى فيه الشافعي أنه لا يعلم فيه خلافا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله عليك. وهذا الذي أشار إليه قد صلى الله وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض في وجوب الدية، ولكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا لشبهه بالعمد. معنى أن دية جنينها غرة، غرة يعني بمعنى رأس برأس. ثم جاء تفسير الغرة، كيف نفدي الجنين إذا سقط ميتا؟ قال: عبد أو أمة. نعم، أحسن الله عليك شيخ. أثلاثا وأخماسا إيش هذا؟ يعني الإبل تثلث، إما أخماسا بنت مخاض، بنت ذكور مخاض، بنت لبون كذا، وحقة جذع، وإما أربعا بدون ذكر جذع وهكذا، وإما ثلاثا بنت مخاض بنت لبون حقة. نعم، أحسن الله عليك. أما الغرة عبد أو أمة فهذا ليس بدية، لأن هذا لو كانت الدية ديات أقل دية خمس من الإبل، أقل دية خمس من الإبل، لكن هنا غرة عبد أو أمة، سواء كانت العبد أو أمة رخيصا أم كان غاليا. نعم، أحسن الله عليك. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتلهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا فودى بالتخفيف، ودى أي بمعنى أدى. نعم، أحسن الله عليك. وبعث عليهم فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب. سبحان الله، انظر إلى عدل الإسلام. لما أخطأ الأمير ضمن بيت المال الأمر، وهذا هو الواجب. لو أن الوكيل أو الوزير أخطأ يجب على الحاكم والقاضي أن يحكم على الخطأ فيدفع له ما قد ضيع من حقه من بيت مال المسلمين اللي هو نسميه اليوم أموال الدولة. نعم، أحسن الله عليك. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال، وهذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء. نعم، أحسن الله عليك. وقوله: إلا أن يصدقوا، أي فتجب علي، أي فتجب فيه الدية، فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا، إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب. وقوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم على القاتل، تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا فإن كان القتيل أولياءه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام. ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما. فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين. طبعا كون المسلم يقتل الذمي فعليه الكفارة، كون عليه الدية هذا مما لا خلاف فيه، وإن اختلفوا فيه إيش كمية الدية، هل هو نفس دية المسلم أو نصف دية المسلم، ولكن لم يختلفوا لا سيما الفقهاء الأربعة أن عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقد كنت برهة من الزمن أفتي بقول من يقول إن تحرير الرقبة خاص بالمسلم أو بقتل المسلم إذا وقع خطأ، سواء كان خطأ أو كان من قوم كافرين وهو مسلم، وأما القول بأنه إذا قتل ذميا معاهدا ليس فيه الكفار، لكن رجعت عن هذا إلى قول الجمهور بعدما تبين لي الأدلة بجلاء. فلو أن إنسانا ما يسوق سيارة فصدم كافرا ذميا فمات، فعليه الدية وعليه صوم شهرين متتابعين. نعم، أحسن الله عليك. وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه طعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار على قولين، أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار وإن لم يذكرها هنا، لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة، وكان الله عليما حكيما قد تقدم تفسيره غير مرة. والصواب القول الأول أنه إذا لم يستطع الصوم لكونه كبير سن أو مرض مدام فإنه لا بد من الإطعام، لا بد من الإطعام ولا تسقط هذه الكفارة. نعم، أحسن الله عليك. ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لما تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية من كتاب الله، حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى أن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن الوليد ابن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا، لا يزال معنقا، معنقا يعني رافعا عنقه عزيز، فهمت؟ معنقا يعني رافعا عنقه عزيز غير ذليل، ما لم يصب دما الله. إذا صاب الدم حرام يصير الشيء. نعم، يعني عند الله عز وجل. نعم، أحسن الله عليك. لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. الله المستعان، لا حول ولا قوة. صلى الله أن يحفظنا وإياكم بحفظ أكلانا برعاية. نعم، بلح يعني ذا. هذا في الخطأ ولا في العمد فقط؟ كيف؟ لا لا، هذا في العمد، في قتل العمد. قتل العمد. نعم. الله. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، يعني في بعض الذنوب تؤثر على الإنسان في دينه وتؤثر على بدنه، ومن ذلك قتل العمد، فإنه إذا قتل يصبح ذليل يخاف. نعم، أحسن الله عليك. وفي حديث آخر لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. وتأمل كلمة مسلم، ما قال مؤمن، أي ولو مهما كان إسلام ولو كان ظاهريا لا يجوز قتله حتى يثبت حكم القاضي بردته، وإذا ثبت حكم القاضي بردته لا يجوز قتله إلا بعد استتابته حتى ما يصير شريعة الغاب هي المنتشرة بين الناس. نعم، أحسن الله عليك.

عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن عمار الدهني ويحيى الجابر وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس فذكره. وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيد بن ثابت وأبو هريرة عبد الله بن عمر وأبو سلامة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير بن حسن القتادة والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم. وفي الباب كثيرة. هنا سؤال: كيف يقول ابن عباس لا توبة له ونحن نعلم أن الخبر لا ينسخ إلا من تاب وآمن وهو يعلم هذا؟ فالجواب أن معنى قوله لا توبة له أي لا يمكنه بتوبته أن يسقط حق المقتول. حق المقتول يبقى محفوظا حتى يجي يوم القيامة، إما يعفو عنه وإما يؤاخذه، أما ما بينه وبين الله هذا شيء آخر. مثل ما لو قتل إنسان آخر متعمدا فسامح أولياء المقتول فلم يقتصوا منه ولم يأخذوا منه الدية، هذا مو معناه أن حق القاتل سقط، حق القاتل باق، ولا معناه حق الله سقط، حق الله باق بالتوبة. فهناك ثلاثة أمور: أمر متعلق بالله وهو التوبة، وأمر متعلق بأولياء المقتول وهو الدية والقصاص، وأمر متعلق بالمقتول وهو حقه. فهذا الذي لا يمكن أن الإنسان يقول إنه يمكنه أن يتوب منه. نعم. أحسن الله عليك. وفي باب أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره: حدثنا جعلج بن أحمد، حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي، وحدثنا عبد الله بن جعفر، وحدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا عبيد بن عبيدة، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن أبي عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة أخذ رأسه بيده الأخرى فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، فقال فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. قال ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني، قال فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، قال: فإنها ليست له، بؤ بإثمه، قال: فيهوي في النار 70 خليفة. وقد رواه النسائي عن إبراهيم بن المستمر العوقي عن عمرو بن عاصم عن معتمر بن سليمان به حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وكذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن صفوان بن عيسى به. وقال ابن مرجع: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا سمويه، حدثنا عبد الأعلى بن مسهر مصير ابن مسهر، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا خالد بن دهقان، حدثنا ابن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء. أم الدرداء الصغرى ما هي الصحابية، أم الدرداء الكبرى هي الصحابية وليس لها رواية، احفظ هذه القاعدة. أم الدرداء تروي عن أبي الدرداء، أما أم الدرداء الكبرى ماتت قديما وليست لها رواية. نعم، هي تابعية. أحسن الله عليك. تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. وهذا قريب جدا من هذا الوجه، والمحفوظ حديث معاوية المتقدم فالله أعلم. ثم روى ابن مرجويه من طريق وقيت من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيد حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله عز وجل. وهذا حديث منكر أيضا وإسناده مظلم جدا. قال الإمام أحمد: حدثنا النضر، حدثنا سليمان بن مغيرة، حدثنا حميد قال: أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي فقال لنا: هلما فأنتما أشب سنا مني وأوعى الحديث مني. فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء بحديثك. فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشذ من القوم رجل فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال الشذ من القوم: فإني مسلم. فلم ينظر فيما قال قال فضربه فقتله فنمى الحديث إلى رسول الله فنمي الحديث. نعم.